بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الدرس الثامن، محرمات في الصيام وغيره. ايش عنوان الدرس هذا؟ المحرمات التي ذكرها الشيخ رحمه الله، ذكر إلى 50 نوعا من المحرمات، وهذه المحرمات التي ذكرها منها ما تحريمها معلوم من الإسلام بالضرورة وبالإجماع القطعي، ومنها ما هي من المسائل المعلوم تحريمها وبالإجماع وإن لم يكن قطعيا، ومنها ما هو عند الجمهور أن تحريمها بالدليل وعلى ذلك الجمهور، ومنها ما تحريمها على القول الراجح. وأكثر ما ذكر أنها محرمات، أنها محرمات معلومة إما من القرآن والسنة وإما من السنة. وهذه المحرمات التي ذكرها رحمه الله بعد مبطلات الصيام، يفيد هذا أن المؤلف رحمه الله لا يرى أنها مبطلة للصيام. وهذه المسألة وهي ارتكاب الصائم لشيء من المحرمات، إما المحرمات الظاهرة أو الباطنة. المحرمات الظاهرة ما كان بالقول وما كان بالجوارح، أو محرمات باطنة وهي ما كان من أعمال القلوب كشيء من الرياء أو الكبر أو العجب أو الغرور أو الحسد أو غير ذلك من أنواع أعمال القلب التي حرمتها الشريعة. فمفاد ذكر المؤلف لهذه الأقسام والأنواع أنها لا تفطر الصائم، أن الصائم إذا وقع في شيء منها لا تبطل صيامه، لا تبطل صيامه. والعلماء قد تكلموا عن المحرمات هذه، المحرمات التي ترتكب باللسان والجوارح، وهكذا أيضا التي ترتكب بالقلب، تكلموا وكلامهم في الجملة أنها ليست مبطلة للصيام. هذا عند السلف من باب الجملة، وهكذا عند الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم رحمهم الله. والذي عرف بإبطال الصيام إذا حصل من الصائم ارتكاب شيء من هذه المحرمات هم الظاهرية، عرفوا بالحكم على الصيام بالبطلان. والصحيح ما عليه السلف وما عليه جماهير أهل العلم أن هذه المحرمات إذا ارتكبها أو ارتكب شيئا منها المسلم لا تبطل صومه، ولكنها تنقص الأجر والثواب، وقد تذهب الأجر والثواب، فقد يصوم وليس له يعني شيء من الأجر والثواب، لكنه يكون قد يعني سقط عنه الفرض، يكون قد سقط عنه الفرض. هذا كما سمعتم من باب الجملة. قال رحمه الله تعالى في الفقرة الأولى: الغيبة. الغيبة عرفها المناوي رحمه الله أنها ذكر العيب في ظهر الغيب، أنها ذكر العيب في ظهر الغيب، والمراد أن يذكر الشخص بالعيب في حال غيبته. وهذه الغيبة إنها محرمة بالكتاب والسنة وبالإجماع. قد ذكرنا إجماع أهل العلم على تحريمها، وكذلك أيضا من ذكر أنها من الكبائر أيضا في بحثنا إجماعات المفسرين عند قوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. وذكرنا ما يستثنى من ذلك، ما يستثنى من ذلك. قال ابن الحافظ ابن كثير رحمه الله: الغيبة محرمة بالإجماع إلا ما اقتضته المصلحة، إلا ما اقتضته المصلحة. قال رحمه الله في الفقرة الثانية: النميمة. النميمة إذا كانت للتحريش، إذا كانت للتحريش بين اثنين أو أكثر فهذه النميمة يذكرها كثير من العلماء قسما من أقسام السحر، قسما من أقسام السحر، ويذكرونها ضمن أقسام السحر. ولهذا ذكرنا من كلام المفسرين والإجماع على تحريم النميمة عند قوله تعالى واتبعوا ما تلو الشياطين على ملك سليمان، فقد ذكر عدد من المفسرين النميمة هناك وذكروا الإجماع على تحريمها، وذكرها الشنقيطي وغيره في سورة طه عند قوله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى. فالنميمة من كبائر الذنوب، وهي من الأعمال الخطيرة، من الأعمال الخطيرة المضرة، ولهذا قال الرسول لا يدخل الجنة نمام، متفق عليه من حديث حذيفة. قال رحمه الله في الفقرة الثالثة الكذب، الكذب على مراتب ليس على مرتبة واحدة، أفجره وأشده إثما وظلما وبغيا عدوانا أن يكون الكذب على الله، وهكذا أن يكون الكذب على رسوله وعلى دين الله سبحانه وتعالى. هذا الكذب من أمور الكفر عياذا بالله، والكذب على الناس هذا من المحرم، وهو معلوم ضرره ومحرم ومذموم عند جميع الأمم، جميع الأمم تكره الكذب وتحارب الكذب وتكره من يتعاطى الكذب ومن يعرف بالكذب، وإن كان الكذب منتشرا في أوساط الناس إلا أنهم كما سمعت يعني من باب أن بعضهم يستجيزه لنفسه ويحرمه إذا استعمله غيره معه. فالكذب من المحرمات الأممية، من المحرمات المعلومة عند الأمم والتي لا يجهل خطره وضرره. والكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، هو الإخبار بخلاف الواقع. وهذا الكذب والنميمة والنميمة والغيبة محرمات على جهة التأبيد، على جهة التأبيد أنها محرمة في كل وقت وفي كل آن، ولا تجوز، لا يجوز ارتكابها لا في رمضان ولا في غير رمضان. والمؤلف رحمه الله ذكر هذه المحرمات بهذه الكثرة ليبين أن الصائم بحاجة إلى أن يجتنبها، وهذا قد يكون من أسباب أن يجتنبها بعد الصيام وأن يتوب إلى الله. قال رحمه الله في الفقرة الرابعة السرقة، السرقة معروف أنها من الكبائر، وهي أخذ المال المحروز بطريق الخفية، أخذ المال المحروز بطريق الخفية. قد ذكر المفسرون مسائل كثيرة عند قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، وهي من الكبائر، فكل من ألف في الكبائر إنه يذكر السرقة لأنها من الكبائر المعلومة، من الكبائر المعلومة عيادا بالله. قال في الفقرة الخامسة، في الفقرة الخامسة لعب القمار، القمار إن المفسرين يذكرونه ضمن قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر، فهو نوع من أنواع الميسر، فهو نوع من أنواع الميسر. وذكرنا عند الآيتين في البقرة وفي المائدة الإجماع على تحريم القمار وعلى تحريم النرد والشطرنج إلى غير ذلك مما هو من أمور القمار. قال في الفقرة السادسة عقوق الوالدين، عقوق الوالدين معلوم تحريمه من الإسلام بالضرورة، من القرآن ومن السنة، وهكذا بالإجماع القطعي، بل عقوق الوالدين من الأمور المذمومة عند جميع الأمم، عند جميع الأمم أن هذا الفعل من الأمور المذمومة ومن الذنوب الجسيمة. فالمسلمون عليهم أن يحرصوا على البر بالأبوين على جهة الاستمرارية والدوام لا في رمضان فقط. قال رحمه الله في، وقد ذكرنا على كل ما تعلق بعقوق الوالدين في سورة الإسراء عند قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وعند غيرها من الآيات. قوله في الفقرة السابعة قطيعة الأرحام، قطيعة الأرحام من الأمور المعلومة عند الأمم تحريمها، وهي محرمة بالقرآن وبالسنة وبالإجماع، وهو من كبائر الذنوب، بل من أكبر الكبائر وأظهر الكبائر. ولهذا قال الله في كتابه الكريم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وذكرنا الإجماع عليها في سورة آل، في سورة النساء عند أول آية منها. قال في الفقرة الثامنة: أذية الجيران. أذية الجيران، أذية الجيران محرمة بمقتضى الشريعة والأدلة كثيرة من القرآن ومن السنة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال: يا رسول الله من؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. وذكرنا في سورة النساء عند قوله تعالى: والجارد القربى والجار الجنب، ذكرنا الإجماع على هذه المسألة هناك. قول رحمه الله بالفقرة التاسعة: أذية المسلمين. أذية المسلمين معلومة أيضا من الإسلام، من الدين. قال الله في كتابه الكريم: الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والأدلة كثيرة في يعني تحريم أذية المسلمين، فأذية المسلمين من كبائر الذنوب ومن عظيم البوائق. قال رحمه الله: الإسبال في حق الرجال. الإسبال في حق الرجال مجمع على تحريمه، نص على تحريم عدد من العلماء إذا كان الإسبال ناتجا عن الخيلاء. إذا كان الإسبال ناتجا عن الخيلاء فهذا محرم عند جميع أهل العلم رحمهم الله، بل إنه من الكبائر، وقد عده من عده من الكبائر إذا كان من باب الخيلاء. فلهذا يجتنب الإسبال كما سمعت، وحتى ولو كان ليس من الخيلاء إلا أنه مكروه عند جميع أهل العلم، ولو لم يكن من الخيلاء فهو مكروه عند جميع أهل العلم. والأدلة قاضية ومستفيضة في تحريم الإسبال في حق الرجال. قال رحمه الله في الفقرة الحادي عشر: التبرج والسفور. التبرج والسفور من الأمور المحرمة في القرآن وفي السنة المطهرة، وفي السنة المطهرة الأدلة على تحريمه أظهر وأكثر. قد ذكر ابن الأمير الصنعاني رحمه الله في منحة الغفار الإجماع على تحريم التبرج والسفور، وذكرنا عددا من الإجماع من الأقوال التي فيها الإجماع في سورة النور على تحريم التبرج والسفور. قال رحمه الله في الفقرة الثانية عشر: سماع الأغاني. سماع الأغاني من الأمور المحرمة، ذكرنا عند قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، أن أكثر المفسرين على أن لهو الحديث هو الغناء، على أن لهو الحديث هو الأغاني. ونقلنا هناك الإجماعات على تحريم الأغاني، وهي ذات الطرب، والأغاني التي تدعو إلى الفاحشة والتي تدعو إلى الرذائل فهذه محرمة، وهذه من الكبائر، وهذه من خوارم المروءة، وهذه لا يسمعها إلا الفساق، وهذه فيها من الفساد العظيم ما فيها. قال رحمه الله تعالى في الفقرة الثالثة عشر: حلق اللحية. ذكر عدد من العلماء تحريم، الاتفاق على تحريم حلق اللحية، الاتفاق على تحريم حلق اللحية، فقد جاءت الأحاديث الكثيرة المستفيضة التي فيها الأمر بوجوب إعفاء اللحاء، والتي فيها الأمر، والتي فيها التحريم لحلق اللحاء. فحلق اللحية بدون ضرورة هو من المحرمات المجمع على تحريمها. قال رحمه الله في الفقرة الرابعة عشر: لعن المسلم. لعن المسلم قد جاء من حديث ثابت بن الضحاك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لعن المؤمن كقتله. لعن المؤمن كقتله، رواه البخاري ومسلم. ولعن المسلم من الكبائر، لعن المسلم بدون حق وبدون إذن شرعي من كبائر الذنوب، ومن الأمور المحرمة بالإجماع كما ذكر ذلك الإمام النووي رحمه الله. قوله لعن الحيوانات لا يجوز، لأن اللعن لا يكون إلا من قبل الله، ومن لعنه الله فيلعن، والحيوانات لا تلعن لأنها لم ترتكب ما تستحق به اللعن، لم ترتكب ما يستحق به اللعن، فلا يجوز لعن الحيوانات. وقد روى الإمام مسلم من حديث عمران بن حصين أن امرأة لعنت ناقة لها، فقال رسول خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. لا يجوز لعن الحيوان كما سمعت بحال، فعلى من وقع بذلك أن يتقي الله وأن يتوب إلى الله من ذلك. قال في الفقرة السادسة، في الفقرة السادسة عشر، احتقار المسلمين، احتقار المسلمين من الأمور المحرمة في الإسلام، وهو من الأمور التي يخشى على صاحبها من النفاق، لأن المنافقين عرفوا باحتقار المسلمين والاستهزاء بالمسلمين والاستخفاف بالمسلمين إلى غير ذلك. فيحذر من يحتقر المسلمين الوقوع في هذا الذنب. ويكفي في هذا الباب وفي هذه المسألة حديث أبي هريرة عند مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: حسب امرئ من الشر، قال التقوى هنا، وأشار إلى صدره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فاحتقار المسلمين لإسلامهم هذا من كبائر الذنوب، وهذا من محاربة الإسلام. قال في الفقرة السابعة عشر: الاستهزاء بالمسلمين، الاستهزاء بالمسلمين من الأمور المحرمة ومن الكبائر العظيمة. قال: ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم. فقد جاء في الحديث أن المنافقين استهزأوا بالصحابة، المنافقون الذين نزلت فيهم هذه الآية قالوا في أصحاب رسول الله إنهم أرغب بطونا وأجبا عند اللقاء، إنهم أجبا عند اللقاء وأكذب ألسنة وأرغب بطونا، فأنزل الله هذه الآية. فالاستهزاء بالمسلمين من الكبائر، بل من أمور النفاق التي يخشى على صاحبها أن يكون واقعا في النفاق الأكبر. المطلوب حب المسلمين واحترام المسلمين والصبر على المسلمين والرفق بالمسلمين وحسن التعامل مع المسلمين بمقتضى الشريعة المحمدية. قال رحمه الله في الفقرة الثامنة عشر: التشبه بالكفار. التشبه بالكفار محرم، وتحريمه في السنة أظهر وأشهر، وتحريمه في السنة أظهر وأشهر. وقد أجمع السلف على تحريم التشبه بالكفار، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره. فالتشبه بالكفار من المحرمات المجمع على تحريمها ومن كبائر الذنوب، فلا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتشبه بالكفار. قال رحمه الله في الفقرة التاسعة عشر: تشبه المرأة بالرجل. قال رحمه الله في الفقرة رقم عشرين: تشبه الرجل بالمرأة. هذا التشبه من كلا الطرفين في الآخر، أو من كلا الصنفين في الآخر، إنه محرم، بل إنه من الكبائر. فقد جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بالنساء، لا المسلمات ولا الكافرات، ولا يجوز للمرأة المسلمة أن تتشبه بالرجال، لا المسلمين ولا الكافرين. وأيضا لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتشبه بالكافرات، لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتشبه بالنساء الكافرات. فتشبهها بالنساء الكافرات أعظم في الذنب، أعظم في الذنب مما لو وقعت في ذنب مما هو أخف من ذلك. قال رحمه الله في الفقرة الحادية والعشرين: الغش. الغش والخداع معلومان من الإسلام، معلومان من الإسلام، والسنة في ذلك قد نصت على تحريم الغش وتحريم الخداع وتحريم الغش والخداع بالإجماع، وهو من كبائر الذنوب. والغش هو إظهار أحد المتعاقدين يعني السلامة في سلعة وفي أمر جرى عليه التعاقد، إظهاره على السلامة وقد كتم ما فيه من عيب، وقد كتم ما فيه من عيب. فالغش محرم في شرع الله وفي دين الله، ويسير على ذلك أهل العلم. فواجب على المسلمين البعد عن الغش بجميع أنواعه. قال رحمه الله في الفقرة 22: الخيانة. الخيانة بئسة البطانة، الخيانة بئسة البطانة. والخيانة معلوم تحريمها من القرآن والسنة والإجماع، بل إنها معلوم إنها من الأعمال الذميمة عند الأمم، فالأمم تكره الخيانة وتحارب الخائنين وتدم الخائنين وتتجنب التعاقد معهم وتجنب الطمأنينة إلى معاملتهم، لما في الخيانة من أمور خطيرة. والخيانة هي ضد الأمانة، والخيانة هي ضد الأمانة، فهي من المحرمات والكبائر المشهورة أمميا. قال رحمه الله في الفقرة 23: المكر بالمسلمين. المكر بالمسلمين هذا من الأمور المحرمة والأمور المعلوم تحريمها من الإسلام، وكثيرا ما يسلك هذه المسالك أهل النفاق. أهل النفاق يسلكون مسالك المكر بالمسلمين والكيد بالمسلمين ومحاولة تمكين الكافرين من المسلمين، من رقاب المسلمين ومن أموال المسلمين ومن أعراض المسلمين ومن دين المسلمين إلى غير ذلك مما هو معلوم. ومن سلك هذه المسالك فالله له بالمرصاد. قال الله: مكروا ومكر الله والله خير الماكرين. فالمكر بالمسلمين ولو مسلم واحد إنه من كبائر الذنوب وغوائل الموبقات عيادا بالله. قال رحمه الله في الفقرة 24: الظلم. الظلم معلوم تحريمه عند جميع الأمم، الظلم معلوم تحريمه عند جميع الأمم، وهو مذموم عند جميع الأمم، والظالم مذموم، والظالم ممن يتأذى منه بسبب الظلم. فهنا الظلم على جهة العموم، وهو أنواع وأقسام، بل كل واحدة مما سبق يعني قد يكون لها أقسام ولا استثناءات، وهذا شرح مختصر وموجز حسب ما يقتضي الحال، حسب ما يقتضي الحال. وعلى كل، الظلم ظلمات يوم القيامة، والظلمات يوم القيامة تعظم على أصحابها المسلمين، على أصحابها المسلمين إذا كان الظلم في الأعراض، وإذا كان الظلم في الدماء، والظلم في الأموال بالسرقة والاغتصاب والاستلاب إلى غير ذلك، فإن هذا له غصص يوم القيامة. الظلم ظلمات يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فتحريم الظلم على كل أحد جاءت به الشريعة، وفي حق كل أحد جاءت به الشريعة المحمدية، والحمد لله. فالحذر من الظلم بأي نوع من أنواع الظلم. قال رحمه الله في الفقرة 25: أكل الحرام. أكل الحرام، هذه الفقرة من باب العموم، وأكل الحرام على جهة العموم معلوم من الإسلام بالضرورة، تحريم المحرمات دون بالإجماع القطعي، والأدلة في ذلك كثيرة من القرآن والسنة والتفاصيل في الشريعة كثيرة، وإما سبق يعتبر من جملة المحرمات. والكلام هنا على أكل الحرام، على أكل الحرام أي الأموال التي اكتسبت من أبواب محرمة. قد قال الله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل في سورة البقرة، وذكرنا هنا ما تيسر من الإجماع عند هذه الآية، وهكذا ذكرنا من الإجماعات عند قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فأكل الحرام كالسم، من أكل الحرام كمثل من تحسى سما، فكما أن السم يتلف الأبدان فالحرام يتلف الأديان، الحرام يتلف الأديان. فمن أراد أن يسلم له دينه وأن يسلم له ماله وبدنه وأن يحفظ ويصان وأن توضع البركة من الله في أحواله وفي أعماله وفي أرزاقه، فليجتنب اكتساب الأموال من أبواب محرمة، فليجتنب اكتساب الأموال من أبواب محرمة، من جهة غش، من جهة خيانة، من جهة كذب، من جهة أيمان فاجرة، من جهة معاملات مزورة وبحيل مدبرة إلى غير ذلك مما يتوصل به من الوسائل إلى ما حرم الله. فعلى المسلم أن يتحرى فيما يكتسب، فيما يكتسب من الأموال، فيكتفي بالحلال ويجتنب الحرام، هذا أنفع له وأسلم لدينه وأبقى لعرضه وأبقى لسلامته وحفظه وصيانته في الدنيا والآخرة. فأكل الحرام من الكبائر، بل ذكر بعض العلماء وهو محمد بن الحسن الشيباني قال أكل الحلال نظام العالم، أكل الحلال نظام العالم. فمفاد الكلام أن سبب بقاء صلاح العالم وأمنه واستقراره وصلاح أحواله أن يتعاطى الناس الحلال وكفى، وأن يجتنبوا الحرام. فمتى حصل تعاطي الحرام فهذا من أسباب الخراب ومن أسباب الدمار. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.